بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 14 من شهر رجب لعام 1440 للهجرة، في جامع الراجحي في مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم. وكنا وقفنا على قول الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. وهذه الآية ما وجه ارتباطها بما قبلها؟ سامشة. نعم. مثاني. نعم. يعني هذا بعيد شوي. وقال بعضهم إن وجه الربط أن القرآن مثاني، يذكر حال المؤمنين ثم يذكر حال الكافرين، وهذا وجه صحيح. فإنه قال قبلها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، ثم ذكر الحال المضاد لهذا. وتلك الآية ذكرنا أن لها مناسبة بما قبلها من آية المحاربين، أنه لما ذكر حال المحاربين أمرهم بما يزيل هذا الشيء الذي يكون في نفوسهم من الإجرام بعد التوبة، وأن هذا لا يكون إلا بتقوى الله والتقرب إلى الله بالوسائل التي تقرب عنده، ببذل الجهد في الجهاد، لأنهم هم أهل جهاد، لكن بذلوا جهدهم وصبرهم في غير طاعة الله بل بمحاربة الله، فأمرهم أن يحاربوا لله، فكانوا يحاربون الله فأمرهم أن يحاربوا لله. ثم ذكر حال الكفار ليبين حال المؤمنين، وفيه وجه من الربط آخر، وهو أنه حين بين الوسائل المقربة إلى الله في الآية السابقة كما ذكرنا الآن، فإنه بين أن ليس أن أن أنه لا ينفع عند الله من الوسائل إلا ما شرع الله وما قضى الله. ولهذا بين هنا أن الكفار يحتاجون أو يزعمون أنهم يبذلون وسيلة كبيرة للفداء من يوم القيامة، ومع ذلك هذه الوسيلة لا تنفع. وهذه الوسيلة هي ما ذكره الله: إن الذين كفروا لو أن لهم، أشكرك جزاك الله، خلاص، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يعني لو أن لهم، يعني لو أنهم يملكون ما في الأرض جميعا، وقال هنا جميعا مع أنه قال لو أن لهم ما في الأرض، لكن قال جميعا، ووجه التأكيد هنا، لا هنا هنا إذا قال لو أن لهم ما في الأرض جميعا، يعني أنه لو أن لهم ما في الأرض فعلا كل ما في الأرض جميعا، وليس من باب المبالغة، لأن العرب في لغتها أحيانا تستعمل مثل هذا الأسلوب وتريد المبالغة. يقولون بنو تميم قتلوا فلانا، هل كل بنو تميم قتلوه؟ هل كل بني تميم قتلوه؟ لا، إنما قتل. لكن لو قال بنو فلان جميعهم، يقصد إسناد الحكم إليهم، يقول أعطي هذه العطية بني فلان جميعهم، يعني لا تخلي منهم أحدا، وليس من باب المبالغة. فسجد الملائكة كلهم، قال كلهم أجمعون، يعني أنه لم يتخلف منهم أحد. فقالوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، يعني بمعنى ما في الأرض هذا الشيء الكبير، هذا الملك العظيم الذي لم يملكه أحد، يملك الأرض كلها ومثله معه، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، يعني ليجعلوه فداء لهم ما تقبل منهم، فهي وسيلة غير نافعة. طيب، وهل الكافر فعلا يتمنى ذلك؟ نعم، ورد في الحديث أنه يوم يقال ويسأل يوم القيامة ويقال لو أن لك ما في مثل ما في الأرض أكون من الذهب أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. قال لقد سئلت أيسر من هذا فلم تجب، سئله أن يكون عبدا مخلصا لله. أيوة، فيقول الله هنا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يعني موجع، يريدون أن يخرجوا من النار. من هو الذي يريد أن يخرج من النار؟ الكفار. لكن هنا ما معنى يريدون أن يخرجوا من النار؟ لا لا لا، هنا بعد أن دخلوا في النار يا شيخ، الله ذكر حالهم في النار، قال يريدون أن يخرجوا من النار، يعني بعد أن دخلوها. فما معنى يريدون؟ قد تكون هذا المعنى سهل ممتنع. ها؟ فأنا إذا سألتك قلت ما معنى يريدون، والله معناها واضح. طيب أفصح لي عن هذا المعنى الواضح. نريد الضفة هذه، ها؟ يعني يريدون، يحبون، أي نعم، يحبون أن يخرجوا من النار، هذا معنى يريدون. هذا احتمال، إن معنى يريدون يعني يحبون أن يخرجوا من النار، وهذا صحيح، فإنهم يتمنون أن يخرجوا من النار. وفي معنى آخر، لا لا، هذا يطلبون، ما هي من معنى يريدون. شلون ما فهمت كيف؟ يحاول يخرج، يعني يحاول بالفعل، يعني إذا قال فلان يريد أن يصعد الجدار وش معناه؟ يحاول. طيب هل هم يحاولون يوم القيامة أن يخرجوا من النار بالفعل؟ الدليل، ها؟ لا. هل في دليل؟ ها؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ولهم مقامع من حديد. ما قال الله ولهم مقامع من حديد؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها، ها؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، فيضرب هو بالمضارب، والمعنى أنه يحاول، وهذا من العذاب، فإنه قالوا إن الله عز وجل يجعل النار ترفعهم حتى يشارفون على أعلاها، فيحاول أن يخرج ثم يضرب بمقامع الحديد، أسأل الله السلامة والعافية. فتكون قوله هنا يريدون أن يخرجوا من النار تشمل أمرين، إنهم يحبون، والأمر الثاني إنهم يحاولون، فيكون هذا اللفظ دل على المعنيين، يريدون أن يخرجوا من النار، ولذلك قال الله وما هم بخارجين منها. هنا وما هم بخارجين منها، هذا يدل على خلودهم في النار، وما هم بخارجين منها، على أن أهل الكفار مخلدين في النار. لكن يذكرون عن نافع بن الأزرق وهم الخوارج، وكان يسأل ابن عباس أسئلة متعددة، فقال ابن عباس يقول، يعني هذا يرون عنه أنه قال ابن عباس مرة يا ابن عباس يا أعمى القلب يا أعمى البصر، لأن ابن عباس كان كف بصره، فيقول له يا أعمى البصر يا أعمى القلب، كيف تقول إن أهل الكبائر لا يخرجون من النار لأنه خارجه وعنده رأي الخوارج؟ يقول كيف تقول إنهم لا يخرجون من النار والله يقول وما هم كيف تقول إنهم يخرجون أهل كبر من النار والله يقول وما هم بخارجين منها. فماذا قال له ابن عباس؟ قال اقرأ ما قبلها إن الذين كفروا لو أن لهم. لذلك الزمخشري وهو معتزلي ويرى هذا الرأي وهو معتزلي يرى أن حكم أهل الكبائر في النار مخلدين فيها. ذكر هذه الحكاية وقال هذه كذب وليست بأول ما يفعله الحشوية من الكذب على علينا أو معنى كلام. لكن أسئلة نافع بن أزرق معروف ومشهورة وهو خارجي أيضا معروف وعقيدته لا مراء فيها. فهنا يعني سوء الأدب مع ابن عباس هذا ليس من سمة أهل العلم، لكن الخوارج فيهم هذا الجفاء ومعروف عنهم. فالجفاء هذا من طبيعة نفوسهم لا من جهة الاعتقاد ولا من جهة التعامل، فيقول له يا أعمى البصر يا أعمى القلب. وحتى هو إذا كف بصره هل يعيره بهذا؟ يعني هذا الله عز وجل كف بصره فأعطاه بصيرة وهو ترجمان القرآن الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم بتأويله. فالآية في الكفار. ولذلك هم مشكلة الخوارج أنهم يأخذون بعض النصوص ويتركون البعض، وهذه إشكالية في الخوارج وفي غيرهم، وحتى الذي يضادهم من المرجئة هذا عملهم، فإنهم يأخذون نصوص الوعد ويتركون الوعيد، وهؤلاء يأخذون نصوص الوعيد ويتركون نصوص الوعد. والصحيح أنه يجمع بين نصوص الوعد والوعيد كما فعل أهل السنة. أما النظر بعين واحدة فهذا يفسد معاني النصوص. ولذلك يقول يزيد الفقير ركبني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في إصابة ذوي عدد نريد أن نحج فنخرج على الناس أعوذ بالله. يقول فمررنا المدينة فإذا رجل جالس على سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو جابر بن عبد الله، وإذا هو يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو يذكر حديث الجهنميين والذين يخرجون من النار. فقال يا صاحب رسول الله انظر ماذا تقول، فإن الله يقول وأتى بمثل هذه الآيات التي فيها وعيد. فقال له جابر أما سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم المحمود؟ ثم ذكر له نعت الصراط ومر الناس عليه، ثم قال فإنه مقام محمد الذي يخرج الله به من النار من يخرج، ثم ذكر أناسا أصابتهم النار بذنوبهم قال يخرجون كأنهم عيدان السماسم فينقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ويا حديث كثيرة في الجهنميين. الشاهد أن ابن مسعود لم يحاجه في القرآن، حاجه بالسنة. قال فرجعنا فوالله ما خرج منا إلا رجل واحد، لأنهم هم ينظرون إلى جهة واحدة من النصوص. فلما ردهم إلى محكم السنة الذي يشرح القرآن رضوا بذلك إلا هذا الذي أصر على رأيه وباطله. قال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ومعنى مقيم يعني دائم. ثم قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والسارق والسارقة، فهنا عبر عن الذكر والأنثى وأن الحكم فيهما سواء، كما قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، لكنه هنا قدم السارق على السارقة وهنا قدم الزاني على الزاني. ووجه ذلك كما ذكر العلماء أن السارق أن السرقة في الذكور أكثر لأنها تحتاج إلى جلد وشجاعة وهذا أكثر، وأما الزنا قالوا فإن الزنا من النساء أشنع لأنه يترتب عليه أمور ومفاسد كبيرة جدا، تختلط الأنساب وتفسد البيوت، وهذا صحيح. وقال بعضهم ولأنه أكثر فيهن والبغايا كثير فقدمهن لأجل هذا الغرض. لكن هنا إذا قلنا إن الله خاطبنا بهذا اللفظ فقال والسارق والسارقة، فما معنى السارق والسارقة؟ والسارق والسارقة هذا مصطلح وخطاب ولفظ شرعي قرآني، فما معنى السارق؟ وش هو السارق؟ يعني اللي أنا أكلم في الشارع ويجي ويأخذ مني جوالي وأنا أكلم في الشارع سارق؟ ها؟ لا، حنا نبي بيان القرآن، نريد بيان القرآن. قالوا إن السارق في اللغة، يعني القرآن نزل بلغة العرب، فهم يعرفون السرقة في الاصطلاح وهي مستندة إلى لغة القرآن اللي هو لغة العرب، فيقولون السرقة هي أخذ مال من مالك أو نائبه على وجه الاختفاء، أخذ مال من مالك أو نائبه على وجه الاختفاء. عبارات متنوعة الفقهاء هي تدور حول هذا، أخذ مال الأمام، أنا أخذ مال من مالك أو نائب، ما هذه شروط الآن نبينها. قال أخذ مال من مالك أو نائبه على وجه الاختفاء، فقولهم أخذ مال لابد أن يكون المال، لابد أن يكون المسروق مالا، فلو أخذ شيئا على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه لكن لو ليس بمال، مثل لو واحد أخذ طفل صغير من بيت أهله، حين ما يسمى سرقة لأن الطفل ما هو مال، يؤدب صحيح ويعزر وقد يصل التأجير إلى القتل، هذا شيء آخر، لكن ليس هنا هو السرقة. يعني قد يعزر بالقتل إذا كان يخيف الناس ويأخذ عيالهم، يمكن يعاقب بشيء كبير أكبر من القطع، لكن نحن نتكلم عن تعريف السرقة. طيب لو أخذ خمرا عند نصراني يساوي 5000 ريال، هل يعتبر سرقة؟ لا، لأنه ليس مالا، لا يسمى مالا. ولو أخذ آلة له وطرب تساوي 15000 ريال، نفس الكلام، لأنها ليست بمال ولا قيمة لها. طيب إذن عرفنا أخذ مال. طيب أخذ مال من مالك أو نائبه، لو أخذ المال من غير المالك، مثل واحد سرق وجاهه سرق من اللي سرق، هل يقطع السارق الأول ولا الثاني؟ الأول، أما الثاني ما يقطع، لأنه ما سرق من مالك، سرق من سارق، إذن لابد أن يكون من مالك أو نائبه. طيب على وجه الاختفاء، يعني يأخذه بحيث لا يراه أحد، فالمنتهب الذي مثل ما ذكرت، مثال يأخذ الجوال منك وأنت تتكلم، هذا منتهب ليس سارقا. طيب أخذ مال على وجه من مالك أو نائبي على وجه الاختفاء، فهم يشترطون في السرقة شروط، فيقولون لا بد في السرقة أن تكون، هل كل سرقة تقطع فيها اليد؟ يشترطون شروطا، فيقول لا بد أن يكون المسروق نصابا، قالوا لا بد أن يكون المسروق ما نصابا، وقال بعضهم لا يشترط أن يكون النصاب، والدليل قالوا الله يقول هنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلو سرق أدنى ما يقال عنه أنه مال فإنه تقطع يده، قال به بعض العلماء استدلالا بإيش؟ بظاهر الآية. احنا لن نفرق في المسائل الفقهية لكن نتكلم عن دلالات الآيات. قالوا ويدل عليه من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، يعني يسرق الشيء الزهيد فتقطع يده. وقال بعضهم وهم جمهور العلماء بل الصواب أنه لا بد من النصاب، وأن السرقة إذا قلت على النصاب فإنه لا تقطع اليد. والنصاب اختلفوا فيه على أقوال، منهم من قال 10 دراهم ومن قال 3 دراهم ومن قال ربع دينار إلى آخره. والصواب من ذلك والله تعالى أعلم بدون تفاصيل الخلاف، الدليل على ذلك والله أعلم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري ومسلم أنه قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية عند مسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. إذن الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعلها ربع دينار. طب والذين قالوا 3 دراهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاطع في مجن قيمته 3 دراهم. والجواب على ذلك هذا صحيح، هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف قوله، لكن قالوا إن 3 دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تساوي ربع الدينار، وقالوا يدل على ذلك أن الدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دية الرجل كانت 1000 دينار، 1000 دينار ذهب، ويعادلها من الفضة 12,000. إذن كم الدينار من درهم؟ 1000 دينار، 1000 دينار ذهب، و12,000 درهم فضة، إذن كم يساوي الدينار؟ 12 درهم، الدينار يساوي 12 درهم، إذن كم ربع الدينار؟ 3 دراهم. أظن هذه واضحة. فإذا كانت 3 دراهم تساوي، وهذا يؤيد أنه المقصود ربع الدينار. إذن النصاب لا بد منه. طيب لو قال قائل هل في دليل في الآية على هذا النصاب؟ الدليل قد يكون من عموم اللفظ والسارق والسارقة فاقطعوا، لأن من أخذ أقل من ربع الدينار فهذا تافه ولا تتوفر النفوس إلى أن تبذل الجهد الكبير حتى تأخذ هذا الشيء الذي لا يسمى مالا، فقد يكون هذا من عموم دلالة اللفظ. طيب والسارق والسارق، لكن السنة واضحة. طيب والشرط الثاني قالوا لابد أن يكون من حرز. طيب وما دليله؟ قالوا دليله نفس اللفظ والسارق والسارقة، قالوا فإن السرقة هي أخذ الشيء على وجه الاختفاء، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بشيء من شيء محرز. فلو أن إنسانا جعل ماله على سابلة الطريق ثم جاء أحد وأخذه، هل نقول إنه سرقه؟ ما أخذه على وجه الاختفاء في الشارع، ما حرزه، إذن مأخوذ من اللفظ والسارق والسارقة لأنه أخذ شيء على وجه الاختفاء. طيب الشرط الثالث قالوا لابد أن يكون المال محترما، أن يكون مالا محترما، لأن الشيء الذي غير محترم لا يسمى مالا كالخمر وما ذكرنا قبل. والشرط الثالث قالوا انتفاء الشبهة، الشرط الرابع انتفاء الشبهة، ودليله أن الحدود تدرى بالشبهات. قالوا هكذا فعل الصحابة لما حصلت المجاعة وجاع الناس جوعا عاما، فإنهم أسقط عمر حد السرقة لأنه يأكل من جوع. لكن هذا الأمر اللي هو مثلا المجاعة هل يكون عام ولا خاص؟ بمعنى جوع أصاب الناس كلهم وأب واحد هو جيعان وفقير، ها كلهم، أما الخاص لا تقطع يده. لماذا؟ هنا يقدر يذهب إلى بعض الناس ويأخذ منه، ويضيفه ويقريه أو يطعم الجائع، ولا بد أن يطعم الجائع. لكن إذا أصاب الناس كلهم مجاعة فهنا يقال يدرى الحد. وكذلك لو سرق قالوا من أبيه، لأنه له حق النفقة من أبيه إلى آخر ذلك. لكن مسألة درء الحدود بالشبهات هذه مسألة يعني فقهية، ينظر إلى كل موضع بحسبه. طيب هنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق والسارقة إيش إعرابها؟ السارق والسارقة مبتدأ، طيب أين الخبر؟ فاقطعوا أيديهما. إذا قلنا إنه فاقطعوا أيديهما يقال طيب لماذا دخلت الفاء؟ لماذا قال والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما؟ إيش يقول فاقطعوا؟ أو يقول مما يتلى عليكم السارق والسارقة، وسير خبر مبتدا محذوف أو مبتدا وخبرها محذوف، وفقطعوا أيديهما عطف. ها كيف؟ أي لكن هنا هل في شرط؟ في إبهام يعني. على كل حال النحاة وحتى المفسرين أطالوا في هذه المسألة كثيرا، وهي لا تحتاج هذا الطول، لكن اللي يحتاج هي أن نفهم المراد على كل قول. قال بعضهم إنه والسارق والسارقة أنها مبتدأ، والخبر فاقطعوا أيديهما، ودخلت الفاء لأن السارق والسارقة اسم جنس يدل على العموم، وأل فيه تدل على الإبهام، ففيها معنى الشرط، فقالوا دخلت الفاء بهذا السبب. وهذا الإعراب سهل وواضح. وبعضهم يقول مما يتلى عليكم السارق والسارقة وفاقطعوا أيديكم، وهذا أيديهما، وهذا إعراب سيبويه ولا أرى فيه معنى، لكن سنستعرض. قال بعضهم يعني تحتاج إلى تأمل بس قليلا، قال بعضهم إذن نقول الإعراب هكذا والسارق والسارقة فاقطعوا هذا الخبر، ماشي. قال بعضهم طيب إذا كان هذا هو المعنى لماذا لم يقل والسارقة والسارقة فاقطعوا؟ فكأنه هنا قدم المفعول على الفاعل، كما يقال زيدا اضربه، زيدا اضربه، لماذا لم ينصب؟ ووردت قراءة شاذة بهذا والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما، ونسبوا لسيبويه أنه يرجح هذه القراءة الشاذة، والصحيح أن سيبويه لم يرجح، وأطال أبو حيان في الدفاع عن سيبويه في هذه المسألة من أراد أن يرجع إليه. لكن الصحيح أن سيبويه ما رجح ولا يرجح هذه القراءة، لكنه بيّن أنك إذا أردت الفعل نصبت. وسيبويه حتى كما يقول أبو حيان عنده زيدا اضربه، ما يصح زيدا فاضربه، فلا يتصح عنده قراءة والسارقة والسارقة فاقطعوا، فالفاء عند سيبويه هنا يقول لا تدخل أصلا حتى لو نصبت، فمن قرأ بالنصب يقول لا تجي عند سيبويه حتى. إذن هم ينسبون لسيبويه ما لم يقل. لكن ما السر والفرق بين التعبير زيدا يضربه ولا زيدا ولا زيد يضربه؟ ما الفرق بينهما؟ قال المبرد إنك إذا قلت والسارق والسارقة ومثله الزانية والزاني فاجلدوا، ومثلها واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، قال إن هذا يبين أنك لا تريد أحدا بعينه، إنما تريد هذا من تلبس بهذا الفعل. نعم. لكن إذا قلت زيدا يضربه فإنك أردت اختصاص زيد بالضرب، أردت اختصاص زيد بالضرب. فإذا قلت زيد بالرفع اضربه أو فاضربه زيد اضربه، فإنك تريد عين زيد ولا تريد شيء آخر؟ تريد استحقاق زيد للضرب. إذا قلت زيد زيد اضربه، يعني لأنه زيد الذي فعل الشنائع اللي أنا أعرفها وأنت تعرفها أيها المخاطب، فهمت هذا؟ فإذا قال زيدا اضربه بالنصب يقول اضرب زيد لا تضرب غيره، خص الضرب بزيد، اختصاص. لكن إذا قال زيد بالرفع اضربه كأنه يقول زيد هو المستحق الضرب لما تعلم فيما بيني وبينك أيها المخاطب. فإذا قال والسارق والسارقة فاقطعوا، يبين الاستحقاق وأنه مستحق القاطع بسبب السارقة، وأن السارقة جرم كبير كانت هذه عقوبته. قال والسارق والسارقة، لكن لو قال والسارقة والسارقة كأنه يريد شخصا بعينه، خص بهذا الخطاب، وهذا لا, لا, لا, لا, لا يرد في القرآن هنا، إنما المقصود هذا النوع هذا الجنس الذي يسرق. نعم يدعو اختصاص، ولكن هنا قال والسارق والسارقة فاقطعوا، ليبين استحقاقهم القطع بسبب السرقة، وهذا هو السر في هذا التعبير. والزانية والزاني فاجلدوا، نفس الكلام. واللذان يأتيان منكم فآذوهما، يعني بسبب إتيانها آذوهما، يعني استحق ذلك بسبب هذا. أظن واضح هذا. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب لو قال قائل أحم الراجح أنه أي سرقة تقطع فيها اليد، ولا السرقة التي تبلغ النصاب؟ التي تبلغ النصاب. طيب الذين قالوا والسارق استدلوا بعموم الآية، نقول الآية ذكرنا أن عمومها والله أعلم يدل على أنه إذا كان مالا محترما. طيب لو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، وهذا يدل على شيء زهيد. فالحقيقة أشكل هذا الحديث، ولا بد نجيب على أدلة المخالف. قالوا قال بعضهم إنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل، إن هذا منسوخ بحديث عائشة ربع الدينار، وهذا لا دليل عليه. وقال بعضهم إن المعنى إنه يسرق البيضة فيرتفع منها إلى ما سواها فيبلغ النصاب، وهذا أيضا تخريج. وقال بعضهم إن المقصود بالبيضة، وهذا ورد عن الشعبي في البخاري، إنه قال البيضة بيضة الذهب، والحبل حبل السفينة أن يسوى دراهم واجد حتى يتخلص من هالإشكال. والصحيح أن هذا الحديث لم يرد مورد تحديد النصاب، إنما ورد هذا الحديث من باب التشنيع على السارق، وأن نفسه ترخص عنده حتى تكون دنيئة نفسه فيسرق الشيء الزهيد فتقطع يده، وهذا من باب التنفير من هذا، فيكون زهد فيكون أزهد نفسه بهذا الفعل الدنيء. ولهذا يذكرون عن أبي العلاء المعري أنه كان يستنكر قطع اليد بربع دينار، يقول يد بيد بخمس مئين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيذ من النار بالباري، أو كما قال ونستعيذ من مولانا من النار، ويستعيذ من النار وهو يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زنديق. فيقول يعني وشلون يد؟ وش معنى يد بخمس مئين عسجدا وديت؟ وش معنى هذا العسجد؟ وشو العسجد؟ الذهب. يقول يد وديت. وش معنى وديت؟ الدية. يعني لو واحد جنى على واحد وجاء وقطع يده، وش ديته؟ دية اليد. 500 دية، نصف دية، نصف دية الرجل. الرجل كم ديته؟ 1000 دينار. ما في الأعضاء واثنين منه يكون النصف، واللي فيه عضو واحد كل الدية. فإذا قطع يده وهو عنده يدان تكون ديته 500 دينار، يعني نصف دية الرجل. يعني دية كبيرة ولا صغيرة؟ ها، كبيرة. إذا كانت الدية الآن كم مثلا؟ 300 ألف. أو وصلت كم الدية الآن؟ 300 ألف. يعني لو قطع يده يدفع 150 ألف، تكون ديته 150 ألف. فيقول هو شلون 150 ألف مقابل ربع دينار يمكن ما تصل لها، مبلغ زهيد. فيقول كيف تجعلون الدية فيها بها؟ كيف يجعل الدية فيها كذا ويجعل فيها حد السرقة إذا سرق ربع دينار؟ لو سرق قدر الدية صح 500 دينار، إيه مناسب. فأجابوا عليه بأقوال، منها ما قاله عبد الوهاب المالكي القاضي، قال إنها لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة. فهي يقول إنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، ولما خانت رخصت. وهذا ترى هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، لأنه أرخص يده بهذا الفعل. يعني كيف يفعل مثل هذا الفعل الدنيء وتقطع يده بهذا العمل؟ طيب، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا قال فاقطعوا أيديهما، هل المقصود أنه يقطع كل اليدين ولا يد واحدة؟ يعني أيديهما. طيب أيدي جمع ولا مثنى ولا مفرد؟ أيدي جمع. طيب هم كل واحد منه اليدين، المجموع 4، فالمعنى أن نقطع 4 اليدين، لأنه قال فاقطعوا أيديهما. يعني إذا ذكرت المثنى اليدين فلك أن تقابله بالجمع، لك أن تقابله بالمثنى. مثل يقولون فقصغت، أنت توبة ثنتين، فقصغت قلوبكما، مع أنهن كم لهم من قلب؟ 2، لكنه جمع قال قلوبكم. لكن طيب لو كان التعبير فاقطعوا يديهما، فاقطعوا يديهما، في إشكال؟ وش الإشكال؟ أي هذه الإشكال؟ قد يكون لو قال فاقطعوا يديهما أن يكون الإشكال أنه قد يفهم منه أنه يقطع كل اليدين اليمنى واليسرى، لكن لما قال أيديهما أدل على أن المقصود يد واحدة، كما قال فقصغت قلوبكم وهما ليس لهما إلا قلب واحد، وهذا تعبير عربي. طيب هنا هو قال فاقطعوا أيديهما، لكنه لم يبين أي يد، هل اليمين ولا اليسار؟ هو ورد قراءة عن ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وهذه القراءة شاذة، لكن الشاذة يؤخذ من أحكام. فيقول بعضهم إنها قد تكون من المنسوخ من الأحرف 7 التي نسخت، وقد يقول بعضهم إنها قراءة تفسيرية من ابن مسعود. وعلى كل حال فابن مسعود عالم من علماء وحبر من الأحبار، فقوله هنا وقراءته دليل على الحكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم والأمة مجمعة في تطبيقها على أن القطع يكون اليمنى. طيب هنا اليد تطلق على الكف وتطلق على إلى المرفق وتطلق إلى المنكب، فأين يكون القطع؟ الدليل على أنه إلى الكف هذا كررنا الإطلاق، وقلنا أن الإطلاق يدل على الكف فقط. الدليل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولما أراد الغسل قال إلى المرافق صح، وقال إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء، والمقصود الكف، ما بيدخل يده كلها إلى الذراع إلى المرفق ولا إلى ذا، يعني المقصود الكف، يغسل كفه وهو الذي يتوضأ به. إذن عند الإطلاق يطلق عند الإطلاق الكف، يراد به الكف. إذن فاقطعوا أيديهما، عرفنا هنا من الأحكام أن القطع يكون إلى الكف. طيب بأين حده في الكف؟ قالوا حده أن يكون مما يلي الإبهام الكوع. الكوع وشو؟ العظم هذا الناتع، ومن هنا الكرسوع، هذا الكرسوع، وما بينهما الرسخ، فتقطع من هنا، تقطع اليد اليمنى من هنا. طيب هل لابد من تأليمه في القطع ولا ممكن أن نستعمل بنج ولا ها؟ ممكن نستعمل، لأن المقصود إتلاف العضو وليس المقصود تعذيبه. لكن لو أن رجل اعتدى على رجل وقطع يده مسكوه ومسك يده وقطعه، قلنا لك القصاص، هل نبنجه؟ يقول لا، ليذوق الألم الذي ذاقه، وهذا مقتضى القصاص. فهنا يقال المقصود الإتلاف. طيب فاقطعوا أيديهما، لو أنه سرق ثم سرق مرة ثانية، سرق فقطعت يده ثم سرق مرة ثانية، وش نقطع؟ ها؟ قال بعضهم تقطع رجله اليسرى كالمحاربين. طيب فإذا سرق ثالثة قال يده اليسرى. طيب إذا قطع سرق رابعة قالوا رجله اليمنى، يبدأ ما يقدر يسوي شيء هذا. وقال بعض العلماء أن الله خاطبنا بهذا الخطاب، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلا نتعدى اليد المحصورة باليمين إلى غيرها، لأن الله لم يخاطبنا إلا بهذا، فاقطعوا أيديهما، وهذا الذي يظهر الله أعلم، أنه تقطع يده فقط اليمنى، وإذا سرق مرة أخرى فلا يقطع منه شيء لكنه يؤدب، وإذا لم يحصل كف أذى إلا بالسجن وحبسه يحبس حتى لا يؤذي المسلمين. وقد يقول قائل طيب هل ممكن إن سارق يسرق وتقطع يده ويروح يسرق مرة ثانية؟ الجواب نعم، وهذا حاصل، بل حدثني بعضهم عن رجل يعرفه أنه كان يسرق ويسرق الغنم قديما، قال وأصبح الناس ما يأمنون، كل ما تفقدوا حلالهم يلقون فلان مسروق فلان مسروق فلان مسروق، وهو شجاع السارق ذا، عنده شجاعة مفرطة، فترصدوا له فقبضوا عليه وأحيل وحكم عليه بقطع اليد وقطعت يده اليمنى. فلما قطعت يده قال لبعض جلسائه والله الحين توما استوى الأمر زان، أولنا أبلش في صلخ الذبيحة هذه في في في يدي، الحين صارت كويسة للصلخ للصلخ والسرق، وبيستمر يسرق وهو جبار. على كل يعني بعض الناس فعلا قد لا ينتهي، قال ويحصل وهذا حاصل، يسرق ويسرق، لكن ما أقول هذا غالب، يعني هذا أنا أعتبرهم نوادر، لأنه غالبا يعني يكف. ها؟ كيف؟ يعزر، ممكن يعزر يا شيخ، والتعزير قد يصل إلى أكبر من ذلك. إذا كان لا تدفع شره إلا بأذى عن المسلمين إلا بهذا. قال هنا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. جزاء بما كسبا، ما معنى جزاء بما كسبا؟ جزاء بما كسبا يعني السارق والسارقة جزاء بما كسبا، ما معنى جزاء بما كسبا؟ ها، القطع هذا هو جزاؤهما كذا، بما كسبا يعني بسبب من السرقة. طيب نكالا من الله، ما معنى نكالا من الله؟ طيب جزاء سنكرر يعني تكرر، التنكيل وش معناه التنكيل؟ فجعلنا نكالا للآخرة والأولى لما بين يديها. وش معنى نكالا؟ ردعا صح، الردع. إذا ما معنى إذا الجزاء غير النكال؟ ها، هذه عقوبته. طيب النكال في الآخرة؟ لا يا شيخ، أيك ممتاز. إذن قوله نكالا هنا معنى غير جزاء، فجزاء هذه عقوبته، أي والنكال هو الردع، يردع من غيره أن تسول له نفسه أن يسرق. طيب هل هو ردع له هو فقط، ردع لغيره أو ردع له هو أيضا؟ وردع له هو، لأنه إذا كانت نفسه متشوف إلى السرق ويعمل هذا العمل، فإذا قطعت يده غالبا يتوب إلا ما ندر. قال جزاء بما كسب نكالا من الله. طيب قوله نكالا من الله ماذا يفيد؟ قوله نكالا من الله في فائدة ثالثة نأخذها من قوله نكالا من الله، لأن بحكم يا شيخ أبو بكر احنا دائما نقول الأحكام، هنا الدلالات تدل على الأحكام. ها أحسنت، قالوا ولو أن صاحب السرقة عفى عنه بعد رفع الحدود فإنه لا يقبل منه ذلك. الدليل من الآية أنه قال نكالا من الله، فهذا التنكيل من الله لابد أن يقع. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شفعوا عنده في حد السرقة غضب، فإن المرأة المخزومية لما سرقت هي في الحديث أنها امرأة كانت تأخذ المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وفي روايات كثيرة أنها سرى أنها كانت تسرق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وهنا اختلف العلماء هل جحد العارية يعتبر سرقة أو أن هذه الرواية وصف لها، يعني امرأة كانت تجحد المتاع سرقت. قال بعضهم كذا وقال بعضهم لا، الحديث فيه روايات، رواية أنها سرقت لأنهم يعتبرون جحد العارية سرقة، وفي رواية صرحت أنها تجحد المتاع واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم سرقة. قالوا وهو سرقة، لأن جحد المتاع هو أخذ المال بخفية، يعني يأخذه على وجه الخفية، بمعنى أنه يأتي بدل أن يتسور بيتك ويكسر الأقفال ويفتح الأبواب، يجي لمك بحيلة ويقول لك أريد قدرا أطبخ به لضيوفي، فإذا طبخت لهم رجعته لك وأرجعت له لك معه طعاما، فيأمنه. ثم إذا قال أعطني القدر ما أخذت منك شيء، لا شهود ولا أحد يقدر يثبت عليه ولو قالوا احلف حلف فماذا يصنع؟ يصنع به. فإذا تبين أمره هنا يعتبر سارق. عموما هذه مسألة فقهية. الشاهد عندنا هنا أن قريشا أهمهم أمر هذه المرأة المخصومية، فقالوا من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فكلموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة بن زيد، فأتى إليه فكلمه في شأنها، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقام وخطب الناس وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف وقام على الحد، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهذا حد قال الله نكالا من الله فلا يسقط، كما أن الحد في المحاربين لا يسقط بالإجماع، فمن قتل من المحاربين وقدرنا عليه فإنه لابد أن يعاقب بالقتل أو بالعقوبات الأخرى إذا قدر عليه، ولا يسقط عنه الحد. طيب هنا لماذا لا يسقط عنه الحد؟ ولو أن رجلا أخذ من أحد مالا ثمينا لكن ليس على وجه السرقة ثم عفى عنه لتم العفو، لكن لو سرق منه ورفع إلى السلطان فإنه ليس له أن يعفو عنه. لماذا؟ لماذا نفرق بين هذا وهذا؟ قال العلماء في ذلك حكمة، وهو أن قاطع الطريق مثلا، قاطع الطريق إذا قبض عليه فإنه لابد أن يطبق عليه الحد. والسبب قالوا أن قاطع الطريق ليس قضية شخصية إنما هي قضية عامة وإفساد عام، فهو يريد المال ولا يهمه أحد، كبير صغير، أنثى ذكر، مسكين يعول أيتام، ما يهمه، يبي المال فيقتل لأجل المال، فهذا فساده مستشري. لكن لو أن شخصا بينه وبين شخص ضعين ضغينة ثم قام وقتله فعفى أولياء المقتول قبل عفوه، لكن هذا لو إذا قتل لأنه لا يفرق، شره مستطير لا يفرق بين أحد، يريد المال يقتل على حساب المال ويقتل أي أحد ولا يرحم أحد، صغير ولا كبير، يعول أيتام، يعول مساكين، شيخا كبيرا، ما يهمه. فلذلك كان حكمه قامة الحد ولابد. والسارق مثله، لأن السارق الذي لو السارق هو يريد المال فيعتدي على كل أحد ويفعل ما يمكن أن يفعله حتى يسرق، فلأن شره هنا عام قالوا أيضا لا بد من إقامة الحد عليه إذا رفع إلى السلطان. لكن لو عفى عنه أولياء المال قبل أن رفع وقبل القدرة عليه وقبل ثبوت الشيء عليه ورفع إلى السلطان فإنه يسقط عنه. ويذكر في ذلك أثر عن صفوان بن أمية أنه قال سرق رداءه فقال عفوت عنه، قال لو كان قبل أن يبلغني. طيب إذن هنا نكالا من الله، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، يعني ردعا له وردعا لغيره، وفيه أنه لا بد من إقامة الحد، نكالا من الله والله عزيز حكيم. وختم بهذين الاسمين العظيمين تقريرا لهذا الحكم، لأن الله هو العزيز. ولذلك يذكرون أن أعرابيا سمع قال أن يقرأ وختم هذه الآية إن الله غفور رحيم، فقال خطأ وهو لا يعرف القرآن، فقال أعد فأعادها مرتين أو ثلاث ثم صححها فقال والله عزيز حكيم، فقال الآن عز وحكم فقطع، أخذها بسليقته. فهنا لابد أن يناسب الختام الآية، قال نكالا من الله والله عزيز حكيم، فهو سبحانه وتعالى لعزته حكم بهذا الحكم العظيم، والحكم الذي قد يكون فيه شدة لكن فيه صلاح الناس. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، مع أنه تزهق النفوس لكن فيه حمنع فساد المجتمع. ولذلك إذا طبقت الحدود حفظت الأعراض والأموال والأنفس، وهذا شيء مجرب ولا شك أنه معلوم ويقين ولا يأمن الناس إلا بهذا. قال إذن والله عزيز حكيم. لكن هنا قال حكيم, قالوا الحكيم يشمل أمرين, يشمل الحكم ويشمل الحكمة. فالله ذو حكم فلذلك قطع وأمر بالقطع, وذو حكمة. وهنا يؤخذ من أن الله بعزته قرن بين العزة والحكمة والحكم, لأن من عز ولم يكن فيه حكمة فهذا قد يظلم ويقهر ويبطش, ومن كان فيه حكمة لكن ما فيه عزة قد لا يفعل. فالله عزيز حكيم, والله عزيز حكيم. ثم قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح, هذه الآية متصلة بالتي قبلها. طيب إيش معنى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح؟ يعني من السارق والسارقة بعد إقامة الحد ولا قبل إقامة الحد؟ لا يا أخي, هو الآن قال فاقطعوا أيديهم وبين الحكم, ثم قال فمن تاب من بعد ظلمه وسماه ظلما السرقة. والسرقة هذه ظلم, ظلم لمن؟ ظلم للنفس, لأنه ظلم نفسه بهذا الشيء وعرضها لهذا الحكم. وأيضا هو ظلم للآخرين بأخذ أموالهم وإخافتهم وأخذ أموالهم بغير وجه حق. فقال هنا والسارق, قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح, يعني من تاب بعد هذه السرقة وسماها ظلما وأصلح, يعني أصلح قلبه وعزم على التقوى فإن الله يتوب عليه. طيب لو قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن الكفارات, أن الحدود كفارات؟ قال فمن فعل شيء من هذه القاذورات فذكر أنه يقيم عليه الحد كانت كفارة له, فكيف يقول فمن تاب وهي كفارة أصلا, قطع يده كفارة؟ أحسنت. قال العلماء إنه كفارة فيما سبق من جرمه, هذا هذا الجرم كفارة قطع اليد, الجرم اللي فعله. طيب فمن تاب, فمن تاب مستقبلا وعازم على إصلاح نفسه, لأنه قد يكفر عنه هذا الجرم لكنه ينوي, مثل الصاحب اللي قلنا لكم ذلك ينوي أنه يسرق, هنا لا يحصل له تكفير الذنوب, لأن بعض الناس ينوي ويكون همه أشد من هذا, يكون عزما فهذا يأخذ الذنب, وإن تحرك وسعى ولو لم يسرق كان له الذنب كاملا, كما قال إذا استلقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار, قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وما منعه من قتل صاحبه إلا أنه قتل, فيحوز الذنب كامل لأنه مثله. فهنا لابد أن يتوب. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ولذلك عائشة ذكرت في حديث المخزومية التي قطعت يدها, قالت فتابت بعد ذلك توبة, وذكرت أنها صلح حالها, وينطبق عليها هذه الآية فمن تاب وأصلح. قالت فكانت تأتيني, قالت وتزوجت فكانت تأتيني وأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضيها. فتابت توبة نصوحا. قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. طيب ما معنى يتوب عليه؟ هل معنى يوفقه للتوبة ولا يقبل التوبة؟ لا يقبل منه التوبة, لأنه ذكر أنه تاب, ذكر أنه تاب, فالمعنى يقبل منه التوبة. فإن الله يتوب عليه, إن الله أكد غفور رحيم, وهذا إغراء كبير بالتوبة, وذكر الاسمين الغفور الذي يستر الذنوب والمعاصي والعيوب, وأعظم الستر يكون يوم القيامة, فإن أعظم الفضيحة في يوم القيامة وأعظم الستر يوم القيامة, كل خائن ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. والستر أعظمه يكون يوم القيامة. فالله يقرر عبده ويقول ألم أسترها عليك فإني أغفرها، فيستره في الدنيا وفي الآخرة. فهنا يقول فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، لكن يلاحظ هنا إن في إظهار في موضع الإضمار، قال فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. والغرض هنا كأنها جملة مستقلة فيها إغراء، إن الله غفور رحيم، ما قال إنه غفور رحيم، إن الله المألوه المعبود جل وعلا غفور رحيم. ثم قال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هذا الختام الآية بهذه الآية طبعا هي ختام آيات الحدود هنا، لكن هل هي ختام لآية السرقة ولا ختام للآيات السابقة حتى المحاربين جميع؟ فما مناسبة الختام هنا إذن؟ قال ألم تعلم، وهذا استفهام تقريري، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. هنا هذا الختام بعد أن بين هذه الأحكام التي هي أحكام شديدة على الخلق، المحارب يقتل أو تقطع أيديه ورجله أو يصلب ويقتل، أو تقطع يداه ورجلاه من خلاف، أو تقطع يداه ورجلاه ويكون هذا قتله، أو ينفى من الأرض، كالأحكام شديدة، والسرقة حكم قوي. قال الله عز وجل ألم تعلم أن الله له ملك السماوات، هذا الحكم هو حكم من له ملك السماوات والأرض والكل عبيده والملك ملكه، لكن هذا الملك قال فيه ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، له الحكم والملك المطلق. لكن هذه المغفرة التي قيدها بالمشيئة والعذاب الذي قيده بالمشيئة، هل هو عذاب ومغفرة بدون حكمة ولا مقرون بالحكمة؟ مقرون بالحكمة، فإن الله يعذب من يشاء بحكمته، فلا يمكن أن يعذب من ذنبه أقل من غيره، لا يمكن، ويترك من ذنبه أعظم، إنما هي مقرونة بالحكمة، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. وهنا يقال لماذا قدم هنا العذاب على المغفرة؟ لأن السياق سياق ردع وحدود. ولماذا قال في الآية السابقة والله عزيز حكيم؟ لأن السياق سياق ردع كما سبق. وقال والختام يناسب دائما، قال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قال الله عز وجل على لسان عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، ما قال فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم، قال فإنك أنت العزيز الحكيم. قال بعضهم إنه قال ذلك لأن المقام لم يكن مقام طلب المغفرة والرحمة، هذا يقوله يوم القيامة وهو يجيب ربه عن قوله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون أن أقول لما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت تعلم الغيب إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليس المقام هنا مقام طلب مغفرة ورحمة لقومه، إنما المقام مقام تعظيم لله وإذعان له وتوحيد له بالألوهية عز وجل. فقال إن تغفر لهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت، ولذلك بدأ بإن تعذبهم، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.